أنها هي أن وظيفتها صناعة الرجال. التربية وظيفتها صناعة الرجال وصياغة العقول وصيانة السلوك. صناعة الرجال وصياغة العقول وصيانة السلوك وتحقيق أهداف كل العلوم. إذن التربية هي تعهد المسلم بالإصلاح في عقيدته وعبادته وخلقه، وتسعى إلى إصلاح الحياة في كل جوانبها من أجل بلوغ السعادة في الدنيا والآخرة. والطريق لدى المسلمين وللحمد بين أبلج في الدين وفي العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الحلال وفي الحرام. ويكفي قول الله عز وجل في هذه الأمة، قول الله عز وجل في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بهذا التوجيه الكريم مبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: سؤالي: والدي متوفى وله راتب، هل يجوز الصدقة من هذا الراتب؟ وهل يصله ثواب وأجر هذه الصدقة؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على كل حال. حرصك على إيصال الثواب لوالديك من خلال الصدقات ومن خلال الإحسان جيد، ولكن يجب أن تعلم أن المتوفى إذا توفي فإنه ينقطع عنه ملكه، فما تركه فهو ميراث، ميراث لورثته، فانتهت علاقته به وانقطع ملكه عنه، إلا إذا كان هو أوصى بحدود الثلث ولغير وارث فإنه يأخذ وصيته، أما ما عدا ذلك فهو للورثة. وليس ولهذا الراتب بعد وفاة أبيك ليس له وإنما لورثته، لكن إن وافقوا وأجازوا فالأمر إليهم وجزاهم الله خيرا، وإلا فالحق لهم. وأنت إن شاء الله مثاب على هذه النية، لكنه كما قلت المال هو تركة للورثة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع أبو ثامر من مكة المكرمة يقول في سؤاله: إن كنت على طهارة أو على وضوء وغسلت يدي ورجلي وذلك بسبب الغبار فهل بذلك أكون قد أخلفت وضوئي السابق، علما بأنه مر على الوضوء أكثر من ساعة؟ جزاك الله خيرا يا أبو ثامر. لا، الوضوء إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا فإنه يبقى ولا ينتقض الوضوء إلا بناقض، ولو يعني غسلت أعضاء الوضوء أو بعضها بعد الوضوء لا يضر ولا يؤثر ولا يؤثر على الوضوء، إنما الوضوء إذا توضعت وأكملت الوضوء فإنه لا ينتقض إلا بناقض، من كالخارج من السبيلين، البول، البراز، بالريح، أو النوم، أو غير ذلك، النواقض الوضوء المعروفة. أما ما دام أنه لم يأتي ناقض فإنه يبقى الوضوء ولو دام ساعتين أو ثلاثة أو أكثر. ومعلوم أن بعض السلف يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء، وبعضهم قد يصلي صلاة المغرب بوضوء الفجر، بمعنى أنه لم ينتقض وضوءه. فما دام أن الوضوء لم ينتقض فإنه لا يضر يعني أن تغسل بعده أو تغسل وجهك أو يديك. أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء، فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وهذا والسدد التي هي أقوم، ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع أبو شروق. يقول المستمع: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل مواصلة الصيام فيه مخالفة للكتاب والسنة مثل صيام شهر كامل؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن لا ينفع. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج